ينبغي أن يعلم أن لله جل وعلا سنة اسمها سنة الاصطفاء. فالله جل وعلا اصطفى من الملائكة جبريل وميكال وإسرافيل، واصطفى من الأنبياء محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا، واصطفى من الكلم ذكره لا إله إلا الله، واصطفى من البقاع المساجد، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الأيام يوم الجمعة يوم الجمعة، واصطفى من الشهور من العام شهر رمضان والأربعة الحرم. فمن وفق عظم ما عظمه الله، من وفق من الناس عظم ما عظمه الله. وهذا هو الدين، وهو الأدب مع الله، أن يعظم الإنسان ويقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله، ويعظم من أو ما عظمه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.